وليس حديثي معكم من باب اني افضلكم ولا من باب اني اعلمكم، ولكن من باب الضروره. واول ما ابدا به كلامي معكم في هذه المرحله العصيبه التي يمر بها الوطن او تمر بها البلاد، لا بد ان نعي حقائق نتعامل بها ونسير على نهجها في مثل هذه المتغيرات التي لم نرها في عمرنا كله، لم نرها في عمرنا كله، حتى ولا في الثورة التي كانت قبل أن نولد. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أول هذه الحقائق هي أن مجريات الكون وإتيان الملك لأحد ونزعه من آخر أمر لا يملكه إلا الله، لا يملكه إلا الله، ولا يظن أن أحد، لا يظن أحد أنه قادر على ذلك أبدا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك. إذن الملك ملكه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. والقاعدة الأساسية التي ينبني عليها ذلك كله: بيدك الخير، ها، وأنت على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. في القرآن تكررت حتى يعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. ويكفي أن تعلم أن جعل الملك ملك والذهاب به ليس لأحد إلا الله. قال تعالى: إن الله جعل طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا؟ ولم يخاطبهم من خاطبهم فيقول لهم: إن الله أمركم أن تتخذوا طالوت ملكا، بل هو الذي جعل، وهم لم يرضوا بذلك، وكانوا يستشعرون أنهم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الشرف، لكن الله حباه بما لم يحبهم به وأعطاه ما لم يعطهم، وهو الذي جعل ذلك. كما يقول سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المهم أن هذه حقيقة شرعية جازمة لا مرية فيها ولا اختلاف، وهي أن الذي يجعل هذا ملكا ويجعل هذا مملوك هو الله وحده سبحانه وتعالى. الحقيقة الثانية أن الفتن أخطر ما يكون وأكثر ما يصرف الناس عن دينهم الفتن. والفتنة باختصار أصلها في اللغة من الفتن، والفتن هو إيقاد النار على المعدن لتخليصه من شوائبه. تقول العرب: فتنت الذهب إذا خلصته من شوائبه. وهذا يعني أن الفتنة أمر موجع، يصرف الموجع إلى ما أكثره فيه. الفتنة أمر موجع، تصرف الموجع إلى ما هو فيه أكثر. بمعنى لو أنك أتيت بإنسان وأوجعته ضربا ليترك الصلاة مثلا، لكنه مملوء بالارتباط بالصلاة، فإنما ذلك سيصرف إلى المملوء الأكثر. فإما أن يكون المملوء هو أنه مزبزب في الصلاة أو لا يحبها أو لا يمتلئ قلبه بها، فذلك الضرب الموجع سيصرفه عنها فلا يصلي. وإما أنه مملوء كالمعدن الأصيل، قلبه بحب الصلاة والارتباط بها، وإن قتل فإن ذلك سيجعله يصر على ما هو مملوء به. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث المؤمنين بأمر الدجال، فقص عليه مما قصد أن رجلا في زمن الدجال يقول والله إنه الدجال فيريد أتباع الدجال أن يقتلوه، فيقول بعضهم لبعض ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا إلا أن تأتوه به أو إلا أن يدخله هو فيحملوه أو يأخذوه إلى الدجال؟ فيقول الدجال المؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان ما تقول فيه؟ فيقول إنك الدجال، فيؤمر فيشق نصفين، ثم يمر الدجال بينهما، ثم يأمره فيقوم فيقول ماذا تقول فيه؟ وهذا أمر مفتن، فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقين إنك الدجال. فالفتنة إذن هي أمر موجع، إما أن يوجع إيجاعا حسيا، وإما أن يشتبه على الإنسان فيلبس عليه فيوجعه إيجاعا أو وجوعا أو وجعا معنويا. فإذا ما أمسكت برجل ضربته وأوجعته وجلدته فذلك إيجاع حسي، وإذا ما أتيت برجل فلبست عليه وشبهت عليه حتى جعلت الشبه تدخل عليه فذلك إيلاع معنوي فيفتن. ألا ترى إلى الناس قبل أن يسمعوا إلى كذا كلام بعدما دفعوا من نفوسهم ومن أرواحهم؟ لو كان واحد منا قطع له ذراع كما قطع لبعضهم، أو فقئت له عين كما فقئ لبعضهم، أو فقد ابنا أو فقد أبا أو ما شابه، كانت المرأة ستكون في قلبه شديدة. لكن الذين لم يصابوا بشيء لما سمعوا كلاما، مجرد كلام ممن لوي ذراعه ولم يفرده بعد، قالوا لا، فانقلبوا على أنفسهم لأنهم أوجعوا إيجاعا أو لبست عليهم الأمور أو شبهت عليهم تشبيها معنويا. ولذلك يقول الله تعالى للمؤمنين الذين إذا أتتهم الفتنة كانوا كالمعدن الأصيل. الفتنة أصلها إنك تجيب معدن تحطه ببوتقة وتولع على النار. المعدن ده لو كان كله شوائب هيتبخر ويتحرق، لو كان نصه شوائب هيبقى نصه، لو كان معظمه معدن أصيل هيبقى معظمه. وهذه معنى الفتنة. فالفتنة إما أن تلفتك عما أنت عليه من حق، وإما أن تثبتك على ما أنت عليه من حق، وذلك بحسب معدنك، بحسب معدنك. فإن كان معدنك أصيل تقل فيه الشوائب فما تزداد في الفتنة إلا يقينا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلما كانوا معدن أصيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طب وفي المقابل المنافقون اللي هم عبارة عن معدن كله خبث يحسبون كل صيحة عليه، هؤلاء يقال لهم مباشرة إن الناس قد جمعوا لكم، فكأنك قد أوقدت عليهم النار، أوقعتهم خوفتهم. ومن أعظم ما يصرف الناس عن الحق الخوف، من أعظم ما يصرف الناس عن الحق الخوف. ولذلك تصح عبودية الناس وتصح دين الناس عند الأمن والشبع. فإذا جاء الجوع والخوف رأيت كثيرا منهم ينصرفون عن دينهم، ينصرفون عن دينهم، لأن الجوع والاحتياجات الأساسية تصرف الإنسان ويقول يا عم حين النهاردة ما ودي بكرة. خرج الخلود بجنود كثيرة مؤمنون وقالوا نخرج معك، فأمرهم الله تعالى للتصفية على سبيل الفتن، اشتد بهم الظمأ شديد حتى كانوا يقتلوا من الظمأ، فمروا بنهر من الماء فقيل لهم لا تشربوا منه، من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من يبل ريقه كده باعتبار إن الأمر مش مهلكة ولا قدر، إنما الأمر اختبار هل على الحق أنت أم لا، فشربوا منه إلا قليلا. هكذا لابد أن تعرف أن الفتنة خطيرة جدا جدا جدا، وأن الفتن بتلبس على الناس وتقلبهم، وسبحان الله تقلب الناس الفتن كالألوان، أحمر فأزرق فأخضر فأصفر في ثواني. فهذه حقائق، هذه الحقيقة تعلمك أمرين. الأول، أين أنت من الفتنة؟ هل أنت مشارك فيها؟ هل أنت مهزوز بها؟ هل أنت مفتون بها؟ هل أنت ملبس عليك؟ هل أنت الحق يمين من تحت أقدامك؟ هل أنت فاهم القضية؟ هل أنت تعرض الحق من الباطل؟ هل أنت موالٍ في الله؟ هل أنت مهتم بدنياك ولا يهم أمر ما وراء ذلك؟ كل ذلك إعلام أول فيما يتعلق بالفتنة، أين أنت منها؟ والأمر الثاني، أين الناس منها؟ المهم هو أين أنت قبل أن تسأل أين الناس. لكن عموما أنا أريد أن أعلم نفسي وإياك أن الفتنة أمر خطير، وأنها تلبس على الناس، وأنها تفتن الإنسان، وأشد ما يفتن الإنسان فيه ما يتعلق بدينه. أما رأيت إلى أولئك الذين لبس عليهم فصاروا مأجورين أو مفتونين أو ملبس عليهم يقتلون في أنفسهم؟ تقول لي طبعا ازاي يقتلون في انفسهم، ده بيقتل غيره. المفروض ان هذا، ان هؤلاء الناس اذا افترضنا انهم على عموم الاسلام مسلمون من العوام البهال، بالاصل اعتبرا البلد دي الاصل في نسخ الاسلام، ولا ينتقل احد عن هذا الاصل الا باليقين، فترى فيه علامات الردة بشروطها وانتفاء موانعها، لكن الاصل احنا بنعامل الناس جميعا على الاسلام، والاصل في الناس الاسلام، والمسلمون كلهم نفس واحدة. الله عز وجل يقول لما وقع بعض المسلمين في عائشة رضي الله عنها، والمرمي عائشة وليس المرمي عموم الناس، قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات في أنفسهم. فبكت المرمي عائشة مش أنا ولا مراتي ولا أختي، إنما اعتبر إن كل المجتمع ده أنفسهم. فلما يجي واحد من المسلمين يقتل في واحد من المسلمين، يبقى قتل في إيه؟ قتل في نفسه. لأن المفروض إن أنا لو بسمع إشاعة تمس بعض المسلمين وأنا أعلم إنهم منها براء، وما أقول إيه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، ويقول سبحانك هذا ايه؟ بهتان عظيم. زي ما بيقول لك ده الاخوان بيحرقوا وبيكسروا وبيعملوا وبيسووا. طب انت اللي تعرفوا عنهم ايه؟ دول ناس بيصلوا، ناس بغض النظر عن اي منهج واي مسلك، لكن ليسوا حشاشين، وليسوا زناة، وليسوا بلطجية، وليسوا بتوع لتوف وسند ومقاوي. هل تعرف عن الاخوان هذا؟ يبقى اذا لما تسمع فيهم في جزء من نفسك، مش شرط انك منتمي ليهم ولا في جماعتي ولا في حزبي، لكن القاعده الشرعيه تلزم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير. يبقى اذا لما يصل التلبيس والفتنة إلى أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، أظن أن هذا قدر من الفتنة قد صرف الناس عن كثير من الحق، حتى جرأهم عن فعل فتن أو جرأهم على جرم لا يعلم مدى إلا هو، وهو قتل النفوس والتجرؤ على ذلك، لأنه ما يضرب نفسا إلا قاصدا قتلها، حتى وإن لم تقتل بالآجال التي ضربها الله وبقدر الله، إلا أنه قصد قتلها. والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن لا صح بحال أن يكون لمسلم يد في فتنة، لا عن نفسه بمعنى أن يتلبس عليه الأمر ويتقلب كالألوان أحمر فأصفر فأخضر، ولا مع غيره، ولا مع غيره، بحيث أنه يجد نفسه قد لبس عليه أو تلبس على غيره فتكون النتيجة أن يقتل هذا ذاك. والله يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الحقيقة الثالثة أو الرابعة لا تبالي بالعدد. إذا كان هناك رجل وامرأة زوجان أو رجل وجيران أو رجل وأصحاب أو بائع ومشتري كل مظاهر المجتمع، فقام البعض بما يسوء البعض وتكرر منه ذلك وتكرر منه ذلك. يعني مثلا نضرب مثال بسيط، رجل يبيع للناس ويتسامح معهم في البيع ويأتيه مشتري يقول أنا معيش فلوس هاخد منك آجل اللي هو شكر، فيأخذ منه فيطالبه فيماطل ثم يطالبه فيماطل ويأخذ منه مرة ثانية، ولما يطالبه يماطل مع سب مع طعن مع إطالة، فتتكون صورة في نفس البائع أن هذا الرجل أهل سوء لأنه فعل معه من المنكر كذا وكذا وكذا، والزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته ترى منه ما ترى من شح من بخل من ضرب من شجم، فيصلح بينهم ويعد بوعود أنه سيكون رجلا صالحا مستقيما، ثم بعد ذلك يعود إلى أشد مما كان عليه وتكرر ذلك. لو أتيت بالزوجة تستحكمها في زوجها أو بالزوج تستحكمه في زوجته أو بالبائع تستحكمه في المشتري، ماذا سيقول؟ بالله عليكم ماذا سيقول؟ سيقول بما تخزن عنده وبما اجتمع في نفسه من مواقف متعددة، فيقول والله فلان ده كذا وفلان ده كذا. فلما يتكرر منه السوء مرة والأخرى ولا يكون له إلا السوء مرات ومرات، ويجلس في مجلس صلح ويقال يا فلان أنت مطلت مع الرجل ده وأذيته كتير وضربته كتير وبهدلته كتير وخدت فلوسه، يا فلان أنت عملت في زوجتك كذا وكذا وكذا، يا فلان أنت عملت في زوجي كذا وكذا مرات ومرات ومرات. هل يتصور بعد ما يكون قد حدثت من المفاسد والأضرار البالغة بينهما بين الرجل البائع والمشتري الزوج والزوجة الصاحب وصاحب الرجل، يعني أي علاقة، هل تتصور أنه عندما يجلس في جلسة صلح ويكون قد ضرب فيها وفقئت عينه وأخذ ماله واتاكل في تجارته وبضاعته وبعدين يجلس يصلح يوم يأتي المشتري المتعدي أو الرجل اللي ضرب زوجته أهانها وكسر دراعها ومعروف عنه ذلك مرارا وتكرارا، لما يقال يا جماعة أدوني زوجتي وخلاص وأنا خلاص ومش هعمل كده تاني والأمور انتهت، هل يصح لوليه أن يسلم ابنته لرجل مثل ذلك بعد سنين طويلة؟ هل يصح؟ وهل يكون في ذلك أمر بحيث ينقسم اثنين في الحكم عليه؟ لا يمكن. انقسم الصحابة في أمر المنافقين بعدما علم عنهم ورأوا فيهم ما رأوا، لمجرد أن الواحد منهم يبقى عامل كما يقول العامة البدع، وبعدين يقول لا إله إلا الله، وكل ما تيجي في موقف ما تشوفش منه للمنكرات، وساعة تيجي تسجده لا إله إلا الله، فالصحابة قالوا لا دول إخواننا، التانيين قالوا لا دول مش إخواننا، دول شوف أعمالهم شوف أحوالهم عاملة إزاي، فانقسموا على أنفسهم هيضربوا بعض بقى. كانش عندهم في مكان ذلك تحريف اي دان. فقال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله كسب بما كسب اتريدون ان تهدوا من اضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايه قال والله الله اكبر الله اكبر، انها تنفي الخبث عن القلوب، يعني تخلي الانسان صاحب بصيره وصاحب فهم وصاحب رؤيه ثاقبه كما ينفي الكير كما يمضي كيلو خبز الحديد. عارفين الكور نار بتولع المعدن، لما بتحط الحديد عشان يفرق الخبز اللي فيه ويطلع معدن نقي. كذلك هذه الآية نفت الخبز على القلوب بالتلبيس ها وسوء الحكم وسوء الرؤية. ويا عم ما انت سمعت، ما انت قلت، ما هو قال، ما انت عاد. ومثل ذلك ومن الحمق والسفه ان يدفع الانسان راسه رقبته في مقابل ان التاني يقول له ان شاء الله هبدي لك فلوس. وقد دفع الناس السفه ولم يقبضوا حتى هذه اللحظه الشيء. اذا لا يصح ان تختلف القلوب في المنكرات، ولا يصح ان تتلبس على الناس الصوره، لان هذا من دينك. انك اذا رايت الزاني لمجرد ان يعزمك على الغداء انه راجل صالح وانت تعرف انه ما يكف عن الزنا، فان ذلك خبث في قلبك. اذا رايت السارق العصبجي الذي لا يكف عن ذلك رجلا طيبا، لانه لما قابلك قال لك صباح الخير ازاي حالك انت وحشني، اعتقد ان ذلك من الحمق والسفه، لانك اصبحت اعمى لا ترى المنكرات ولا ترى السلبيات التي ينبغي ان تراها. فاذا رايتها فانت ملزم امام الله بان تقف منها موقفا بالقلب، بالقلب، لان لا يصح بحال ان تمد يدك في الفتنه، ولا يصح بحال ان تشارك بعمل يؤدي الى فتنه. هذه مساله محسومه، لكن لا يصح بحال ايضا، بل وضد الدين الا تنكر المنكر والا تبرأ الى الله من المنكر. امر عظيم. انا اسال نفسي واياكم سؤالا يبين لكم المعنى الذي اريد. هل نحن لا نرى اننا في حاجه الى التغيير؟ ليس تغييرا مرسوما. انا ارفض تماما ان تاتي اوامر من امريكا تقول اقيل هذا واعين هذا. فلسنا موالين لامريكا، بل نبرأ الى الله منها. وما افسد في البلاد والعباد الا مثل اليهود والامريكان. وانا لا اقبل ابدا من منطلق ديني وايماني ان يكون الامر من اجل مناصره رجل علماني مثل البرادعي او غيره. لا يظن احد. ولا اقبل ابدا ان يقال ان احزاب المعارضه تتولى المناقشة والقيادة، فكلهم ليس عندهم إلا زبالات أفكار، ولا ينادون بالعبودية، ولا ينادون بمولاة الله، ولا ينادون بأن يكون الأمر بالحق الذي يرضي الله. لا يظن أحد أن هذه مطالب يمكن أن ننتويها شرعا حتى ولو بالقلوب. لكن في نفس الوقت لابد أن نؤمن بأن المنكر ينبغي أن ينكر، وأن الباطل ينبغي أن يدفع استبراء إلى الله وليس مناصرة لباطل الآخر. وهنا شبهة يقولها الكثير منكم، يقول قد يذهب أحد، يذهب حاكم ويأتي أسوأ منه. قلت لهم في البداية أن الذي يجعل ملكا ويجعل الآخر مملوكا هو الله، لكن إنكار المنكر هو المنجي له عند الله. أن لا أطالبه بتغيير بفعلك، ولا أطالبك بخروج بفعلك، ولا أطالبك بمناوشة، لأن هذا ضد الشرع ويحدث مفاسد عظيمة. وأوعى تظن أن هناك أمر بالشرع أنك تضرب هذا أو تمد يدك على هذا أو تسيء لهذا، هذا مرفوض بكل المعاني الشرعية. إنما إذا رأيت الزاني يزني، لو واحدة في البيت عندكم اعتيدة ان يدخل عليها الرجال، هل يتصور ان يختلف السكان البيت فيها؟ واحد يقول لا دي ست طيبة غلبانة، والتاني يقول دي ست. حتى وان لم تستطيع انك انت تخرجها من البيت، ولا تستطيع ان تضربها، ولا تستطيع ان تنجلها، انما تستطيع ان تبرأ الى الله منه تستطيع أن تنكر. إننا في فتنة عظيمة يمكن أن نخسر فيها ديننا بنوايانا ليس بأعمالنا، لأنك إن أقررت بباطل ضعت وهلكت. الإنسان يمكن أن يكفر بنية، نية ولاء، نية عدم براء من باطل، نية أنه يستوي مع السلب والإيجاب، وممكن يكفر بكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. خرج قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون في أحد الغزاة، في أحد الغزوات، كانوا من الغزاة في أحد الغزوات، يعني يصلون ويصومون ويتصدقون بل وخرجوا مجاهدين، لكن بعضهم قال ما نجد أوسع من أصحابنا رتونا وأجمل عند اللقاء، يأكلوا كتير ويتحرملوا كتير لما يجابوا كده، وكانوا في خضم الكلام على مجتمع أو على جماعة فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مجرد كلام. نزل قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قالوا لا ده احنا والله كنا بنمزح والله كنا بنلعب. وحتى ذهب بعضهم يمسك في خطام دبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سائرة ويتجرجر معاها ليبين اعتذاره أنه ما كان يتكلم بهذا الكلام إلا كلاما. فأنزل الله قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأنت ممكن جدا، الموضوع الذي أريده أنا وأنتم، نحن في هذا المجتمع، نحن في هذا المجتمع ينبغي أن نكون رحماء عليه، لابد أن تعرف من نحب الناس جدا ونتمنى أن يهتدوا، لكن الناس ينظرون إلينا نحن طائفة معينة، طائفة السنية وطائفة المنتحين المتزمتين الإرهابيين، مع أن أنا ابن واحد وأخ واحد وأب واحد وعم واحد وخال واحد من نفس الناس، مش شرط أن كل عائلتي ولا عائلة أي واحد منا كلهم إرهابيين ومتزمتين ومتطرفين ومنتحين، أبدا، نحن أبناء الشعب ونحن أخوة الشعب ونحن أولاده أزواجه أبناءه أعمامه أخواله، ولما بيهتدي حد يجتهد مع نفسه، فلما يرى الناس التزامه أو اهتداءه يعتبروا أنه تزمت، لأن الناس ربيت سنين طويلة على أن الدين هو كلمة لا إله إلا الله. طب ما بيصليش بكرة يهتدي، الصلاة خير عملي عملي عملاش عملاش، طب ما بيزكيش يا سيدي ربنا يهديه مستحق، طب مراته متبرجة مفيش رجال بس ست محترمة، طيب بيقع في الزنا والخمور والمخدرات بين السحاب يا اخي، ومين منا بيعمل ملوش واحنا ملايكه؟ احنا بشر. فبيرابي الدنيا كلها كده، الاقتصاد كده والبنوك، ولازم البنوك امال يعني هنعمل ايه؟ وده واقع كلنا عايشين فيه. فتنسخ الشرع واحده في الاخرى فيصير في النهايه ليس له من الدين الا مجرد انه بيقول لا اله الا الله. فاذا طلبتم الالتزام بالقضيه التي خلقنا من اجلها وما خلقنا الله الا لها اعتبر ذلك تزمتا، واعتبر ذلك تطرفا، واعتبر ذلك تعقيدا. لكن الناس يعرفون اننا نتمنى ان تنور صدورهم بالايمان وان يهتدوا، والانسان جاهد. انا نفسي جاهدت كثيرا جدا وبليت بلاء عظيما جدا، لم يكن لي اهم الا ان انا اكلم الشباب زملاء او تلامذة او معارفا او جيرانا او اصحابا او من عموم الناس لكي يهتدوا، معلما اياهم ما يجب عليهم بحق ربهم من باب دعوة الخلق للخلق وتعبيد الخلق للخالق. كبرت بذلك ولم يكن لي لا مصلحة ولا ادب ولا جماعة ولا زعامة ولا اموالا ولا اي شيء الا ان يهتدي الناس. ولما تأتي فرصة الواحد يذكر الناس بما عليهم من باب حبي له، ما الذي دعاني أن أتحدث إليكم من قبل والآن؟ لم يكن إلا أن هذه لحمة هي لحمة المسلمين، مثل المسلمين المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لابد المسلم أخو المسلم، وبين رباط الإسلام، حتى من ارتد أو خرج عن الإسلام بأعمال وأقوال وإصرار على أمور تخرجه من الإسلام، بنتمنى أن لا يقع في ذلك وأن يتوب وأن لا يفعل ذلك وأن لا يكون في هذه الدائرة. لكن الناس لقلتنا ولنظرتهم لنا ولإعلام ولصحافة ولغير ذلك ينظرون إلينا نظرة غير التي نستحقها، ما كنا نستحق منهم ذلك. والحمد لله أن علاقتنا بهم وتعاملنا معهم وتصرفنا معهم يكذب كثير من سلوكهم ومن نظراتهم الظالمة عندما نواليهم ونحتك بهم في احتكاكا طبيعيا. ما أغلقنا بابنا أمامهم وما عملناهم من برج عجيب وما انفصلنا في حياتنا عنهم، بل نحن نبيع ونشتري معهم ونتزوج منهم وكلنا منهم، لأننا أصلا منهم، كل بيت نحن منهم، كل بيت فيه واحد من هؤلاء الذين يصابوا بالتزمت والالتزام والتطرف والتعقد وغير هذه الأوصاف القميئة التي لا أحب ذكرها. وبالتالي لابد أن تعرف أننا أكثر مخافة عليهم من أنفسهم على أنفسهم، بدليل أنه لما لبس على أولئك قتل بعضهم البعض. هل وقف أحد منهم يقول أن قتلي أنا كلمة أدمعت عيني؟ والله أدمعت عيني، سمعتها في أحد النشرات من ضابط من ضباط الجيش يقول أنا معكم وأنا أهم لحمايتكم ولن أدخل النار في قتل واحد منكم. أدمعتني هذه الكلمة والله، وقلت أن القلوب لا يحركها إلا الله، ولن أدخل النار في قتل واحد منكم. وهذا رجل عسكري له سلطة ومعه قوة ويمكن أن يتجارى به الهوى ويقتل في الناس بدعوى أنها أوامر أو فك اشتباك، لكن مع ذلك يستشعر بينه وبين ربه أن هذا يمكن أن يؤدي به إلى النار. هذا المعنى لماذا لم يوجد في أيدي الذي يؤتى به من تلبيس بمقبور بأموال لشهوات لخدمة أحد لأي كان السبب يتجرأ على قتل النفوس ويقتلها عمدا؟ لماذا لم يقف مع نفسه ويقول أني سأهلك يوم القيامة وسأمحق يوم القيامة وسأكون من أهل النار لأني أقتل مسلما عمدا؟ لماذا يقول ذلك؟ لأنه فرغ من كل مضامين الدين التي تحمل، والفرغ حتى أننا نتعرض لظلم شديد، أن يكون الناس يأخذون منا طعاما وشرابا ومعاونات ونكون معهم في أزماتهم، وعندما يسمع في إعلامنا أو في جريدة يقرأ أو في أي شيء أن هؤلاء هم الذين يقتلون ويفجرون ويفسدون ويفعلون، أول من يطبل لذلك ويزمر ذلك الذي أكل طعامك وشرب شرابك وأخذ مالك، وذلك من التلبيس الشديد والتفريق وما هو إلا أصل الفتنة. فلا يظن ظن أن الأمر هين. أنا أطالبك بموقف شرعي ليك عند الله، لازم تعرف باختصار شديد ما موقفنا في هذه الفتنة. موقفنا أن ننوي أولا الحد الأدنى، بالرغم من أن هناك من الأمور العملية مطلوبة وتركها اسم، إلا أننا ينبغي أن ننوي أولا نوايا، إن لم ننويها سنكون يوم القيامة من الهالكين. أول هذه النوايا أن ذلك باطل، باطل ينبغي أن يدفع وأن يزول. نظام حكمنا بكل أنواع الظلم والذل والمهانة، لكن الذي يقدر على إزالته هو الله، لكن نحن نستحب ذلك. لعلنا أنا أعلن أمام الجميع، لعل تسجل وتكتب علي في صحيفتي قبل أي شيء، أني أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الظلم. وأني أتمنى أن يزول هذا الظلم ويبدل الناس بأمور تحترم فيها أدبيتهم ويحترم فيها حقوقهم قبل أي شيء، لأن الأدمية والحقوق هي القاعدة التي انطلق منها إلى التقوى. يكفي أننا لا نستطيع أن نصلي جماعة في مسجد لأن الأوقاف حولت الزوايا والمساجد إلى نقاط، إلى نقاط أمنية. الأذان ممنوع، الإمامة ممنوع، لازم تاخد موافقة من الأمن عشان تصلي، لازم تعمل كذا، لازم تسوي كذا. هذا نظام أو هذا وضع لا نستحبه ولا نؤمن به، ونتمنى زواله من عند الله سبحانه وتعالى. وندعو إلى الله عز وجل حتى قبل أن يكون هذا الحال، قبل أن يحدث هذا المصير الكوني، وقبل أن يجري الله هذا سبحانه وتعالى هذا السبب الذي لم يكن أحد، لو كان مع أحد جيوش حزبا كان أو جماعة ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما نحن فيه. لكني أؤمن أن غدا يمكن أن يعود النظام كما كان، ويمكن أن يزيد الله عز وجل. الذي يقدر على ذلك من هو الله سبحانه وتعالى، عشان محدش يفهم من المسألة ترتيب عمل بيد أحد. ويكفي أن تعلم أن ما يحدث الآن وما تجتمع الآلاف المؤلفة في أماكن معينة وتواجه وتسحب من أرواحها قبل غيرها أثمانا غالية، أن هذا لم يحركه لا قائد ولا جماعة ولا حزب، وليس له قيادة، وليس على كلمة واحدة، ليس هذا على سبيل الاستحسان أو التسويق، لا، بعيدا عن ذلك، إنما تحديثا بقدرة الله وتمييزا لفعل الله عز وجل في الخلق. النية الثانية أننا لا نرضى أبدا بأن نقتل الناس ولا نجرحهم ما داموا لم يفسدوا في الأرض. لا نرضى ولا نرضى باقتصاد المسلمين ولا بأن يفتن بتلبيسات، لا نرضى بذلك ولا نشارك فيه ولا نستحبه، بل وننكره وندعو كل من بسط يده ليقتل أخاه أن هذا منك وأنه لن تستفيد شيء، 50 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه أو حبا في زعيم أو أوامر من كبير أو رجل أعمال أنت كلب عني، لا أسميك إلا بذلك، كل ذلك لن ينفعك عند الله بشيء ولن يغني عنك من الله شيء. وإذا أتيت يوم القيامة بأنك قتلت نفسا لا ينجي عنك أنك تقول أوامر، ولا ينجي عنك تقول إن مش عارف الحد فلان ولا الباشا فلان ولا الرجل الأعمال فلان ولا مش عارف إيه ولا مصالح، لأن ذلك ولا يقتات أحد بظلم، لأن الذي يقتات بالظلم سحت، والسحت لا يربي أجسادا إلا وقودا للنار، لا يظن أحد أن ذلك مسلك أبدا. النية الثالثة أننا ينبغي أن نكون في طبيعة القول، وأننا المؤمنون المتبصرون الذين ينبغي أن يقودنا العوام والطغام والجهال. كيف يكون الأمر؟ هو مطلب عظيم لنا ونتمناه وبنبات نحلم به، ليس من باب التعامل مع شخص. ولا بد أن تعرف أن زوال الظلم ليس زوال شخص، ليس معنى أن زوال الظلم زوال شخص، لأنه قد يأتي يذهب ويأتي وهو أصلا منه. نحن نؤمن بذلك كله لأن نؤمن أن الأمور بيد الله، وأن الأيام يدولها الرب عز وجل، وأن إحلاء هذا وإنداء هذا وإطفاء هذا. فممكن تبقى موظف في شركة وتصدر من رئيسك ظلم حتى لو الناس كلها طيبين، لكن بتعاني ظلم لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى من هذا المباشر لك. وهكذا يمكن يكون ولد تحت أبيه ظالم وابوه شحيح ويضرب ويجلد حتى يفتنه حتى يجعله من مشردا في الطرقات، لأن الظلم لا يأذن بوقوعه ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الله يقول أذن الله للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون في سبيل يقاتلون بأنهم ظلموا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. لقدير وأن الله على نصرهم لقدير. فذلك تقرير من الله عز وجل. النية الرابعة هي أن تنفع نفسك يوم القيامة، عسى أن تسأل عن هذا الواقع ما كنت فيه فتقول أنا من أجل دعوة الحق، أنا لو عم كده دكنا وقفة والمحل واقف ودواقف، فبالتالي أنت لا تميز، بل لابد أن تكون صاحب نية، أني كما قلت ده ذلك الحد الأدنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم تبقى بعد ذلك المواقف العملية التي يمكن أن يفعلها الإنسان دون نفسه، وأنت مأذون لك بل ومأمون بالمشاركة في كل أمر إيجابي يترتب عليه درء الفتنة، يترتب عليه درء الفتنة، أنت مطالب بذلك. أما أي أمر، أي أمر وإن بقى يترتب عليه فتنة لا يصح أن تشارك فيه، ولا يصح أن تقترب منه. إذا أنت مطالب باستجماع تلك النوايا، وأنت مطالب أيضا بأن تعمل ما استطعته من المشاركة الإيجابية فيما لا يترتب عليه فتنة، ولا أقول يترتب عليه ضرر، لأن الضرر شيء والفتنة شيء. لابد من كل أمر عظيم من ثمن، لابد من كل أمر عظيم من ثمن، لابد. لكن الثمن قد يكون، انا اعلم ان الناس يعانون معاناة لا يعلمها الا الله، ويتقيس الامر على النفس. قد يكون عندك مال في بيتك او طعام في بيتك او شراب في بيتك، فلا تستشعر وديعة الاخرين، لكن هناك من يتلقون ارزاقهم يوما بيوم، ويحتاجون ان يكون هناك عمل واستقرار وامان، وإلا جاءوا وهؤلاء يعانون. وهناك من الناس من عندهم من الالتزامات والأداءات ما يعانون الخسارات الشديدة، ليس الأمر لا يقاس على نفسك أنك أنت نقعد شهر مش مشكلة، لا الأمر لا يقاس كذلك، لكن لابد أن تعلم بالرغم من ذلك كله أنك مطالب بثلاثة أمور. الأول ألا يكون لك يد في إزاء غيرك، يعني ما ينفعش أنت تبيع عيش تصغره عشان جات لك فرصة، ما ينفعش تبيع خضار تغليه، ما ينفعش أنك أنت ممكن تكون عندك عامل تقدر تديله الأجرة فعشان أنت قافل تقول له أنا ما أعرفكش طالما أن في عندك سعة، وهكذا. والأمر الثاني أن توسع على غيرك صدقة وبذلا، اعتبر نحن في زلزال والناس تهدمت بيوتهم وتقطع بهم الأسباب زي ما حصل في 92، إن أمنك الله وأبقى عليك مالك أو تجارتك هتقول خلاص أنا مالي يتحرق يموت، مش احنا لسه بنقول أنفسكم. والأمر الثالث إنك تنصح من تجده ظالما، من تجده يصدم مع الظلم ويستخدم الظروف للقتل ويقتل مع القتل إن كان هناك محظور بلقدي كما يقال أو كما يعلن أو كما يقول البعض بيقتل مأجورا، أنت أيضا ممكن أن تقتل بس بأهواك تضيقك على الناس وأنت تستطيع التوسيع عليهم وعدم بذلك في شدة وكرب، لأن من يستطيع أن يذل بلدان؟ أنا أفترض أنا وأنت متفقين على أن بلدان التحرير نروح وفي زائر المظاهرات، من يستطيع إزالته؟ الله وحده سبحانه وتعالى، لأن كما قلت ليس لهم قائد، الذي حركهم والذي ألقى في قلوبهم ما ألقاه والذي صبرهم وثبتهم على ما هم عليه هو الله وحده سبحانه وتعالى. فأنا وأنت تعالى نروح نقول لهم نقعد ننادي لحد ما صرنا يا أخوة روحوا ولا حد، إذا هذا أمر قدري زي الزلزال لما بيقع وتقع تحت البيوت هتسب وتطعن وتلعن هتقدر تجمع البيوت تاني تقع في الزلزال تقول له استنى قدر فإذا أصيب في هذا القدر الذي لا تستطيع دفعه لا تقتل بهواك ولا تقتل بشهواتك قد يكون قد تكون بمعايير كما قلت في المقال قبل ذلك انك مطالب ان تشارك دفعا للباطل انكارا للمنكر دفعا للظلم الذي نتمنى زواله قد يكون لكن افترض ان احنا اتفقنا بسبب او باخر او بشده الحاله او بالظروف او بالخساره الاقتصاديه وكل دي مصالح وضرورات اتفقنا ان الناس دي تمشي عشان خاطر الامور ترجع ليس انا ولا انت نستطيع ان ان ان, أن أن نذهب به لكن نستطيع ألا نشارك في تزويد السلم نستطيع أن ألا نزيد في تزويد السلم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين إليك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مستطيع من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن هذه المتغيرات العظيمة تلزمنا بمواقف إما أن تضيعنا يوم القيامة أو تنجينا إما أن تضيعنا يوم القيامة أو تنجينا أنتم ترون أن الفتنة أحرقت صفا كبيرا من الناس صفا كبيرا من الناس كل من بسط يده بالظلم وكل من مكر أو دبر تدبيرا أو خبس خبسا أو مكر مكرا أو كاد كيدا فالله بالمصار لكن لابد أن تعلم أنه غرق في الفتنة وأهلك نفسه بيده وكل من سبر وثبت وأصلح نيته وعمله ووقف على الرشد مع الفتن والخضم والموت أنجى نفسه وحديثي معكم متعلق بذلك أن نركب سفينة نوح في خضم هذه في خضم هذا الفيضان العالي وسفينة نوح المنجية المنقذة هي الاهتداء والنية الصالحة والعمل الذي وافق تلك النية ألخص ما قدمته حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض أننا عباد لله مؤمنون ينبغي أن نواصل ديننا قبل أي شيء يحكم على تصرفاتنا ديننا ولا ينبغي أن يكون لنا هدفا في مثل هذه الفتن بل في حياتنا كلها إلى أن نلقى الله إلا أن نكون عبيدا لله عز وجل تحقيقا للغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له لأنك إذا أتيت ربك عز وجل مؤمنا فقد فزت فوزا عظيما وإذا أتيته مجرما فقد هلكت والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويه عن ربه يقول الله تعالى يا عبادي لو أن يا عبادي يا ابن آدم يقول يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ويقول عز من قائل إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتنبه أنك مطالب أن تأتي الله عز وجل بما يقتضي فوزك وبما يقتضي نفعك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم والذي حوى النوايا والمقاصد والعزائم التي ترضي الله عز وجل أعظمها التوحيد وهو المنجي الذي بدونه الهلاك الحاتم كما في الحديث والآية التي ذكرها ثم بعد ذلك ما يتعلق بترك البدع والكبائر ومن أعظمها إزاء الناس في أنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ثانيا نحن مطالبون بنصرة دين الله عز وجل لا نصرة أحد ولا فردا ولا جماعة ولا حزبا. ولا ينبغي أن يكون جهدك مصبوب لخدمة أي أحد إلا دينك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أدلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففضل الله المطلق هو أن تكون من أهل الإيمان وأهل الولاء المناصب لذلك دينك. من يرتد منكم عن دينه، والردة هنا هي ردة عن نصر الدين وليس ردة عن الدين بالكفر. من يرتد منكم عن نصرة الدين، نصرة الدين في هذا الخضم وهذه الفتن هو أن تثبت على ما أنت عليه من الحق، وأن تمتوي النوايا الحق، وأن تتصرف بالمسالك الحق. وأعظم المسالك في هذه الفترة هي أن نكون رحمة بعضنا على بعض، وأن لا نؤجل فتنة أيا كان حجمها. لابد أن تستشعر أن من الناس من كان يصل إلى مرحلة الجوع 11 يوما انقطع به أسباب الرزق، لابد أن تكون من أسباب الرحمة به ولهم. إن من الناس من أصيب، إن من الناس من قتل، لابد أن نواسي. إن لم تملك إلا الدعاء فالدعاء عظيم جدا في مثل هذه الشدائد والبلايا. ادعو وكرر: اللهم أنجي البلاد والعباد من المؤمنين من شر كل ذي شر أنت آخر بنصيرك. اللهم بطل المكر عنا وادفع الكيد عنا وعن المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل شر، من شر اليهود والنصارى والأمريكان والصهاينة والخونة والمرتزقة ومن يريدون لها الفساد. اللهم ارفع، اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. ادعو بذلك وكرر وصل قصدا وادعو، لأن الذي يقدر على ما نحن فيه، الذي يقدر على إخراجنا من هذه الفتنة هو الله وحده. أنا ذكرت لكم بعض المعطيات في أننا لا نملك أن نغير. قد يطالبني أحد أو يطالب نفسه أو يطالب بعض المجموع بأننا نفعل شيئا ما، أنا أقول لك ليس هناك شيئا يفعل إلا ما هو في الوسط، وليس مما هو في الوسط أن نوقف الأمر وننهيه. لا يستطيع أحد أن يوقف الأمر وننهيه إلا الله سبحانه وتعالى. والمقام ليس مقام تحليل بحيث أقول هذا مخطئ وهذا مصيب وهذا متشدد وهذا ماكر وهذا خائن وهذا يعبث بالوطن وهذا شباب ما مغرور به وهذا شباب ملعوب بدماغه وهذه الخبيرات الضغطية وهذا كذا. ليس مقام تحليل، إنما المقام ماذا أصنع، ماذا أفعل. لأن مقامات التحليل دي لن تسمن ولن تغني من جوع. قد تزكي المفاهيم، قد توضح الأمور أكثر، إنما في النهاية السؤال الملح لي ولك: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل من أجل ماذا؟ السؤال هنا مهم: ماذا أفعل من أجل هذا الذي قدمت كل الرغي اللي رغيته له؟ ماذا أفعل من أجل هذا؟ ماذا أفعل من أجل أن أنجو عند الله وأخذ من الفتنة سليما بديني؟ لابد من ثمن سويتها. اللي تجارته واقفة يحتسب عند الله، اللي مصنعه واقف يحتسب عند الله، اللي بيعه وشراءه قل يحتسب عند الله، اللي صنعته واقفة كل ده يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. يحتسب بحيث يقضي الله عز وجل أمرا كان. فإذا أنت لجأت إليه فقد ركنت إلى ركن بشيد شديد. ثم لابد من أن نعلم حقيقة مهمة في مثل هذا المتغير العظيم الكبير، أننا لا ينبغي أن نكون يد هدم أو معوان هدم، بحيث يأتي أحد يتكلم بكلام معين أو ينوي عمل معين أو يشارك مشاركة معينة أنت ترى فيها لجبنك لخوفك لخورك لشهواتك لارتزاقك لمراسلتك لحزب معين لجانب معين فتهدم ما عنده أو تخببه على ما هو عليه، لأن مثل هذه الأمور قد تلد هذه الأوجاع الشديدة التي تسبق الولادة، هذه الأوجاع الشديدة التي تكون في آخر المخاض، ثم يأتي المولود، والمولود هو قدر الله عز وجل الذي ننتظر أن يكون لصالح الأمة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الخير، نسأل الله عز وجل أن يكشف الأمة ويرحم الأمة، نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح، نسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وبطن، نسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين من فتنة يقتل بعضهم بعضا، نسأل الله عز وجل أن يلقي في المسلمين رحمة بعضهم على بعض، وأن يلهمنا الرشد، وأن يرزقنا السداد، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اقبل لنا الخير حيث كان ثم ردنا به، اللهم احفظ شباب المسلمين والهمهم الرشد والتوفيق والسداد، وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم. اللهم يا رب اصلح رجال المسلمين واجعلهم عونا للاسلام والمسلمين، افقنا من عباده شهواتنا، افقنا من عباده الدرهم والدينار، اجعل جهدنا لطاعتك واجعل سعينا لمرضاتك واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم انا نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيتك. اللهم اقبل لهذه الامه امر رشد يعز به اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم علمنا ديننا وارزقنا الثبات عليه، اللهم علمنا الايمان والتوحيد الخالص وارزقنا الثبات عليه، اللهم امين اقمنا على لا اله الا الله وثبتنا على لا اله الا الله وامتنا على لا اله الا الله واحشرنا على لا اله الا الله واجرنا بما تاجر به اهل لا اله الا الله على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا رب احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، استودعناك انفسنا فلا تاخذنا الا على طاعتك. اللهم اقبل لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم اصلحنا في انفسنا واهلينا واولادنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلحنا في انفسنا واهلينا واولادنا. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اصلح البلاد والعباد. وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من المهتدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومن الله لكم.